نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإننا كما تعلمون نمر كأمة مسلمة بأيام عصيبة. هذه الأيام تتمثل في زحف قوى شريرة كاثرة لا تريد بأمة الإسلام خيرا، بل هم الذين وصفهم الله بقول: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وقال سبحانه وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فبدأ باليهود، فبان لنا وظهر واتضح أن عداوة اليهود لأمة الإسلام لا تساويها عداوة على الإطلاق. ومع ذلك فربنا تبارك وتعالى أنزل القرآن الكريم وأرسل النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم ليكون نورا لنا وهاديا لنا إلى الصراط المستقيم، فيه الهدى كله في الدنيا وفي الآخرة. وكل ما ينزل بهذه الأمة من نوازل وما يحدث لهذه الأمة من نكبات فحكمه في كتاب ربنا تبارك وتعالى وفي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، سواء بالقول أو بفعله صلى الله عليه وآله وسلم. واليهود عداوتهم لنا تنصب في أمر هام وتتضح في بيان هام ذكره لنا ربنا تبارك وتعالى في صورة سماها باسم فاصل. هذا الاسم هو اسم الجمعة، يومكم هذا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا هذا الأمر في تفسير صورة الجمعة: أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله إليه، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا يعني السبت، والنصارى بعد غد يعني الأحد. ونزلت سورة الجمعة، يقول الله سبحانه وتعالى فيها مبينا الأسباب التي نحيت بها بنو إسرائيل عن قيادة البشرية، فقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ولذلك بعث الله في الأميين رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم لتنتقل النبوة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل، وحسدنا اليهود على ذلك وكادوا لهذه الأمة، والسبب واضح هو انتقال النبوة من بيت إسرائيل إلى بيت إسماعيل. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار هذا شأنه، وتولج النهار في الليل هذا حكمه القدري سبحانه وتعالى، وترزق من تشاء تحيي، يقول الله سبحانه وتعالى وترزق من تشاء بغير حساب، فرزقنا أو رزقت هذه الأمة العربية المستعربة من أبناء إسماعيل بنبوة نبي آخر الزمان. أم يحسدون الناس؟ والناس هو عام مراد به الخصوص، المقصود به إما النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإما المقصود هم العرب المستعربة من أبناء إسماعيل عليه السلام. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وكفروا به عن علم وعن معرفة، فجحدوا نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام وصرف لهم في البيان تصريفا، ولا ترك فرصة صلى الله عليه وسلم إلا ودعا أهل الكتاب وبالذات اليهود، دعاهم إلى التوحيد ودعاهم إلى اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم كما أعلنهم بذلك رسلهم وأنبياؤهم الذين تسم في التاريخ الإسلامي بأنبياء بني إسرائيل. ومع ذلك نقضوا عهده صلى الله عليه وسلم، كانوا ينقضون عهده في كل مرة، وكانوا يمالئون أعداء الله على حرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم الذين قالوا لمشرك العرب ما أنزل الله على بشر من شيء، وهم الذين قالوا لمشرك العرب أنتم أهدى سبيلا من محمد صلى الله عليه وسلم، وفضحهم الوحي الأعلى في آياته الكريمة من سورة الأنعام ومن سورة النساء. ولذلك فرض على المسلمين في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقاتلوا اليهود، ومر قتاله لليهود ولقبائل اليهود بدءا ببني قينقاع وانتهاءا بيهود خيبر، مر بمراحل ينبغي للمسلمين أن يقفوا عليها وأن يدرسوها لكي يتعرفوا على ملامح عدوهم، ولكي يتعرفوا على أسلوب المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي يوحي إليه ربه تبارك وتعالى في كيفية التعامل مع هؤلاء. ولذلك نحب في هذه الدقائق القليلة في يوم الجمعة ونحن نستعرض هذه الأحداث التي تمر بالأمة أن نبين كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل مع الكفار عموما ومع اليهود خصوصا؟ هذا أولا. ثانيا، نحب أن نبين منهج الإسلام في الجهاد في سبيل الله، نظرا لأن الجهاد في سبيل الله أصبح في زمان الناس اليوم أصبح يفتي فيه ويتكلم فيه كل من لا يحسنه، والجهاد هذا أمر من الأمور الخطيرة التي لا يجوز لعامة الناس أن يتكلموا فيها، ولا يجوز للأحداث أن يدخلوا فيها برأي أو بفتية، وإنما الكلام في شأن الحروب وفي شأن الجهاد وفي شأن الصلح والمكاتبات وإبرام المعاهدات وما يشاكل ذلك، هذا من عمل ولاة الأمور، ولا يتكلم فيه من أهل العلم إلا خواص أهل العلم، ألا وهم الراسخون في العلم كما قال الله سبحانه وتعالى. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. انظروا، سمى الله تعالى هذه الأمور أمور الحرب وأمور السلم والمعاهدات والصلح وما شاكل ذلك، سماها في القرآن الكريم في سورة النساء الأمن، سماها الله سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، أمور الأمن في السلم وأمور الخوف في الحرب أذاعوا به. الإنسان الخفيف الطائش قليل العلم عامة الناس حينما يستمعون إلى مثل هذه الأمور وهي أمور أكبر منا، وإنما هي لخواص أهل العلم وللراسخين في العلم ولولاة الأمور، ماذا تكون النتيجة؟ أذاعوا به. وانظروا إلى اختيار لفظ أذاعوا من الإذاعة من الإشاعة، ويصبح المجتمع الإسلامي نباءة لترويج الشائعات وترويج الإذاعات التي لا تأتي على المسلمين بالخير، وإنما تأتي على المسلمين بعكس ذلك. ولذلك قال سبحانه وتعالى مبينا ما هو الواجب على المسلمين وعلى عامة المسلمين، ليس ولاة الأمور وليس الراسخين في العلم، وإنما عامة الناس وطلبة العلم والعلماء ممن لم يصلوا إلى درجة الرسوخ في العلم. يقول الله سبحانه وتعالى ولو ردوا، الواجب عليكم يا من تحكمون بما أنزل الله سبحانه وتعالى أن نعود إلى كتاب ربنا تبارك وتعالى. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أذاعوا به. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قضية الاستنباط وقضية فهم هذه الأمور وتنزيلها على وجوهها التي تليق بها حسب شرع الله تبارك وتعالى، هذا شأن من؟ ليس شأن العوام. ولذلك وجدنا إماما عالما في عصرنا اسمه الشيخ عبد اللطيف، ينتسب إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب من أحفاده، وهو عم الشيخ محمد بن إبراهيم، وكان مفتيا لبلاد الحجاز، يكتب إلى بعض طلبة العلم وأهل العلم قائلا ولقد بلغنا أنكم تتحدثون في أمور المصالحات والمكاتبات وتتحدثون في أمور الحكم بغير ما أنزل الله والموالاة والمعاداة وما شاكل، وتتحدثون في مثل هذه الأمور أمام عامة الناس من الجفاة والبدو، وهذا أمر مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، إذ أن هذه الأمور لا يتناولها إلا المعنيون بها من ولاة الأمور ومن الراسخين في العلم وخواص أهل العلم. هذا هو أيها السادة منهج أهل السنة والجماعة في تناول مثل هذه الأحداث. أما أن تصبح مثل هذه الأمور على أسماع عامة الناس فهذا ليس من طلب العلم في شيء، هذا أولا، ثم ليس من الخير لأمة الإسلام وهذا ثانيا، ثم إنه يكون نذيرا شر مستطير على الأمة الإسلامية وقد حدث ولا نزال معاني منه، وهذا ثالثا وقد يترتب على ذلك ما بعد ثالثا، وإنما أختصر لكم في هذه الدقائق الأمور اختصارا. أحب أن أبين أمرا هاما عن الجهاد في سبيل الله، ألا وهو أن الجهاد قد مر الجهاد في أمة الإسلام بمراحل أربعة، وهذا أمر متفق عليه لدى أهل العلم بكتاب الله تعالى وبفقه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القولية والعملية. مر بمراحل أربعة. المرحلة الأولى مرحلة كف اليد، وقال الله ذلك حاكيا في سورة النساء: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم فكان فرض الوقت أيامها كف اليد، وكان يأتي الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ألا تنصر لنا ألا تدعو لنا، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهم مبينا أن الذين من قبلهم صبروا على أصعب من ذلك وعلى أعظم من ذلك فصبروا أفلا تصبرون، وكان يمر على الذين يعذبون في بطحاء مكة ويقول صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. ففي هذه الفترة كانت دماء الكفار معصومة بأمر الله سبحانه وتعالى، وهم كفار حربيون، فلا يجوز لمسلم كبلال أو كعمار أو لأحد من آل عمار أو من المسلمين المستضعفين أن يرفع سلاحا في وجه أبي جهل أو أبي لهب أو واحد من هؤلاء المشركين الذين كانوا يعذبونهم، لأن فرض الوقت كان وقتئذ ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. ثم لما أمروا بالهجرة في سبيل الله من مكة إلى المدينة أصبح بعيد الهجرة، واللفظ لابن تيمية بعيد الهجرة، أصبحوا ممنوعين كذلك عن القتال حتى جاءت المرحلة الثانية وكانت إذنا بالقتال وليس أمرا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم بعدها جاءت المرحلة الثالثة قاتلوا الذين يقاتلونكم، إلى أن تنزلت سورة التوبة بآية السيف: قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وسبق ذلك إعداد أمر الله عز وجل به أمة الإسلام، فقال سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. وهذا الإعداد يبين أهل العلم أنه إعداد معنوي إيماني، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هذا هو الإعداد الديني الإعداد المعنوي، لأن الأمة المجاهدة لابد وأن تكون في الأصل مؤمنة. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وهذه الآية جمعت أمرين هامين، هذان الأمران هما قوام ماذا؟ قوام التعبئة والإعداد المعنوي، الإيمان واتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام في كل كبيرة وفي كل صغيرة. فلا يجوز للمجاهدين ولا يجوز للدعاة إلى الجهاد ألا يكونوا محكمين لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في جهادهم، وإنما في كل صغيرة وكبيرة نصدر عن أمر الله وعن هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. قوام الإعداد المعنوي أمران: الإيمان بالله كما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ووفق منهج الصحابة الكرام المسمى بمنهج أهل السنة والجماعة، الإيمان أولا ثم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول الله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله، وحسب يعني وحسب من اتبعك من المؤمنين، حسب بمعنى كافي، الله يكفيك، يكفيك أعداءك ويكفي من؟ ويكفي المؤمنين الذين اتبعوك، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فهو قد وصفهم بوصفين، الوصف الاول هو الايمان، والوصف الثاني اتباعهم لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو سر قول الله سبحانه وتعالى ولينصرن الله من ينصره، وجاء بها بأداة القسم اللام الموطئة للقسم، يعني والله وعبد الله لا يتخلف أبدا. فإن حدث تخلف نصر للأمة الإسلام كان ذلك دليلا على أنهم لم يأتوا بالمقدمة الأولى، إن شرطية، إن تنصروا الله ينصركم. وهذا أمر لا يقبل النسخ، لأنه إخبار، إخبار من الله سبحانه وتعالى، إن تنصروا الله ينصركم. فإن تخلف نصر الله دل ذلك على أننا لم ننصر ربنا سبحانه وتعالى قولا واحدا لا يقبل الجدل. ثم يقول سبحانه ولينصرن، اللام الموطئة للقسم، والله لينصرن الله من ينصره. إن الله، إن هذه تدل على التعليل، يعني لأن الله قوي عزيز. ثم يقول سبحانه مبينا من هم أهل تنزل نصر الله عز وجل وتنزل رحمات الله سبحانه، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يعني الذين إن مكنهم الله ونزل نصره عليهم قدموا نموذجا، هذا النموذج يرضى الله عز وجل عنه. فهذه الأمة في هذا العصر بهذه الظروف بهذه الأخلاق إن مكنت في أرض الله الآن ونزل نصر الله علينا ومكننا في أرضه سبحانه، هل نحن نستطيع أن نقدم النموذج الذي يرضى الله عز وجل عنه أم لا؟ السؤال مطروح لكل واحد أن يجيب عليه بخاصة نفسه، كل واحد يجيب على هذا السؤال في خاصة نفسه، هل نحن بأخلاقنا بأسلوبنا بإيماننا هل نحن الآن نقدم نموذجا يرضى الله عز وجل عنه؟ والله لو علم الله فينا هذا لمكننا ولنزل نصره علينا سبحانه وتعالى. ولا ينصرن الله من ينصره. من هم يا رب؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولذلك قلت وأكرر إن الله من الممكن أن يمكن لأمة من الأمم في الأرض من دول الكفر ويصبح في أيديهم الزمام وفي أيديهم القوة وهم لم ينصروا الله. لماذا؟ لأنهم من الممكن أن يكونوا قد أخذوا بالأسباب المادية البحتة، فهؤلاء من الممكن أن يتفوقوا. إلا أمة الإسلام، أمة الإسلام لا تنتصر حتى وإن أخذت بالأسباب المادية. لا بد من تحقق الشرط الأول. لماذا؟ لأنهم إن مكنوا في الأرض بأسباب مادية وبدون أسباب دينية إيمانية قدموا نموذجا، هذا النموذج يصبح فتنة للذين كفروا. استعاذ إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام منها حينما قال ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فيقولون حينئذ لو كان في دينهم خيرا لما كانوا بهذه الأخلاق، فنصبح نحن بأخلاقنا وبتصرفاتنا عائقا أمام أمم الكفر في الدخول في الإسلام، وحينئذ لا يحدث الانتصار لهذه الأمة إلا حينما تصبح أمة نموذجا يرضى الله عز وجل عنه. وقيل للذين اتقوا وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. هذا الخير ليس بالكلام، وإنما أمة تقدم الخير للناس بالقول وبالاعتقاد وبالفعل. فحينما يسيرون أو حينما يدخلون بلدة من البلدان يكون التقوى والعمل الصالح في ركابهم دائما. ومن هنا دخل أناس كثيرون في الإسلام في العصور السابقة الثالثة. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ولذلك بين لنا القرآن الكريم أن للنصر أسباب وللنصر شروط وللنصر أسباب. وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وهذه الآية ينبغي أن تفهم في ضوء واقع المصطفى عليه الصلاة والسلام وفي ضوء واقعنا كذلك، حينما يقول سبحانه وأعد لهم ما استطعتم من قوة، هذه الكلمة كلمة قوة جاءت نكرة، والنكرة مطلقة، هذه النكرة جاءت مطلقة قوة. هذه القوة تختلف من عصر إلى آخر، فما كان يعد قوة أيام النبي صلى الله عليه وسلم مادية لا يكون قوة في زمان الناس اليوم. لماذا؟ لأنه لم يقل وأعد لهم ما استطعتم من قوة وانتهى الموضوع، وإنما علقها بجملة حالية ترهبون، ولا تسمى القوة قوة إلا حينما ترهب عدو الله. لا بد للمسلمين من أن يحصلوا القوة التي يرهبون بها عدو الله، ترهبون بها، يبقى القوة ترهب. فإن كانت قوة العدو هي التي ترهبكم أيها المسلمون فما أعددتم القوة بعد. إن كان المسلمون يستوردون سلاحهم من عند أمم الكفر التي قد تواطأت وتمالأت على ضرب أمة الإسلام وعلى اغتصاب فلسطين، فحينئذ نحن لم نعد القوة، ولذلك نحن آثمون. والقضية ليست قضية أفراد أو حكام، وإنما الكل في الهم سواء، الأمة كلها ما أعدت العدة لإرهاب عدو الله سبحانه وتعالى. قال ترهبون، أنتم إن كنتم تستوردون السلاح، ولا تستوردون السلاح وفقط، وإنما أمة تستورد حتى غذاءها من من؟ من أعدائها. تستوردون سلاحكم، تستوردون طعامكم، تستوردون ما تكون به الأمم أمما، تستوردون حتى العلاج وحتى الدواء. وإن تم حصار دولة من دول الإسلام ومنع عنها الطعام ومنع عنها الغذاء ومنع عنها الكساء ومنع عنها السلاح، فبماذا تعيش؟ أمة تستورد كل شيء وتكون يدها السفلى، ماذا تنتظرون من هذه الأمة؟ إن هذا الكلام الذي أقول أيها المسلمون ليس تخذيلا، وإنما هو تصوير للواقع لنبين حكم الشرع فيه بإذن الله تبارك وتعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو القائل: اليد العليا خير من اليد السفلى. فإن كانت يد الكفار هي العليا في السلاح وفي الطعام وفي المعونات، دولنا تعيش على معونات الغرب، فما أعددتم العدة؟ لابد وأن تفهموا الأمر على حقيقته أيها المسلمون، لأننا لا نريد أن نغرر بكم. من السهل جدا على أي خطيب أن يمسك بميكروفون، ومن أمسك بميكروفون يتكلم كلاما لا يحاسب عليه إلا من الله سبحانه وتعالى. من الممكن أن أخرج عليكم الآن وأخطب خطبة حماسية شديدة وأقول لكم أيها الشباب إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، انفروا خفافا وثقالا، وأدعوكم إلى الجهاد في سبيل الله، وأخرج الشباب يبكون من المسجد ولا يجدون فرصة للتنفيس عن أنفسهم، ويحسبون أنهم مكلفون الآن بحمل السلاح. ثم أذهب أنا أو يذهب غيري من المتكلمين إلى بيوتنا وفي وسط أولادنا لا أحمل سلاحا ولا يحمل أبنائي سلاحا على الإطلاق، وإنما القضية كلها قضية كلام في كلام وبكاء على المنابر وتخريجات علمية بعيدة عن فقه أهل العلم والدين، ثم بعد ذلك أعود إلى شؤون دنياي لأعيش حياتي في وسط أسرتي هانئا سعيدا، ثم بعد ذلك الشباب المتحمس الذي سمع الكلام ولا يجد تنفيسا عما في نفسي، ماذا يفعل هذا الشباب؟ يصبح هذا الشباب قنبلة موقوتة لأبواب خلفية من الممكن أن تستدركه بعض تستدرجه بعض الجماعات التي لا تريد لأمة الإسلام خيرا ولا تريد أمانا للشعوب الآمنة. فماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أن يفعل على الأقل أن يقوم بالخروج في مظاهرات للتدمير وللتخريب، هذا على الأقل. أو ربما كان هذا وراءه الدخول في تنظيم لتخريب أو لضرب سيارات من سيارات مثلا الأجانب أو الأمريكان أو السفارات وما شاكل ذلك، فيفتح الشاب على نفسه أبوابا من الهلاك هو وأسرته وأمته، وربما فعلوا أفعالا كانت ذريعة لدخول أهل الشرك إلى بلاد الإسلام وتقسيم بلاد الإسلام وتضييع بلاد الإسلام كما حدث في أفغانستان وكما حدث في العراق وكما يحدث الآن في السودان والبقية. نسأل الله أن لا تأتي أبدا، وإنما نسأل ربنا تبارك وتعالى أن يلهم علماءنا وأن يلهم حكامنا وأن يلهم طلبة العلم منا وأن يلهم ولاة أمورنا ما فيه الخير والسداد والرشاد لهذه الأمة أيها الإخوة. ولذلك أريد لحضراتكم أن نستدعي الآن الأحداث التاريخية. هذا حكم الشرع ومرور الجهاد، مرور الجهاد بمراحل معينة، يعني مرحلة الأولى كفوا أيديكم هذه لم تكن في عصر مكة وفقط، وهذا الأمر ليس منسوخا كما يدعي البعض، وإنما كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الأحكام تنزل على الواقع حسب الظروف، هذه أب غير منسوخة، فقد يكون ظروف الناس كما يحدث في غزة الآن كما كان حال أهل مكة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، قد يكون فحينئذ تتنزل على هؤلاء الأحكام. ألم تروا إلى موسى الكليم عليه السلام، وانظروا إلى فقه القرآن الكريم في حكايته لهذا الأمر. موسى عليه السلام يقتل رجلا من المصريين، هذا الرجل كان ظالما وكان قد استبد بالإسرائيلي وأراد أن يقتله، فقام موسى بالدفاع عن هذا الإسرائيلي وضرب المصري ضربة لم يكن قاصدا لقتل، وإنما هو ضرب أفضى إلى الموت، قتل خطأ، قتل خطأ، وكان يدافع عن إسرائيلي من أقاربه. ومع ذلك اعتبرها القرآن الكريم، اعتبرها ذنبا في الدنيا وفي الآخرة، ذنب في الدنيا يتوب منه موسى عليه السلام، وذنب في الآخرة، لأنه حينما عرض عليه أمر الشفاعة اعتذر بهذا الأمر، قال قتلت نفسا لم يأمرني الله بقتلها، مع أن المقتول كان كافرا حربيا حلال الدم، يتبع سلطة فاجرة كان على رأسها رجل ليس له مثيل في الكفر على الإطلاق، إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ثم لم يأمر موسى بالجهاد، وإنما قال موسى لفرعون كلمة معلومة في القرآن الكريم ومحفوظة، أن أرسل معي بني إسرائيل اديني بقية أهلي المستضعفين أرحل بهم من مصر. قال له موسى عليه السلام أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. ولم يكلف موسى بالجهاد، ورفض الطاغية أن ينفع لقول موسى وأراد أن يقيم مذبحة جديدة، فأوحى الله إلى موسى أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، وانتهت الأسطورة في ماء البحر الأحمر وغرقت فرعون، اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. الله سبحانه وتعالى أمر موسى بالخروج من مصر معه. ثم تنزلت التوراة على موسى في سيناء، ثم بعد ذلك نزل عليهم الجهاد وقيل لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ولم يكونوا مؤهلين للجهاد، فنكلوا عن الجهاد كما حكت سورة المائدة، وطبق عليهم القانون الصرنبي 40 سنة يتيهون في الأرض، يتيهون في الأرض، نعم يا رب فيهم موسى وليكن، فيهم هارون وليكن، ويموت موسى ويموت هارون في فيه سيناء، ويتولى القدر تأديب هذا الشعب الذي ما كان مؤهلا للجهاد في سبيل الله تعالى، حتى تنشأ الصبية الصغار ويكبر ويتربى في تيه سيناء على يد يوشع ابن نون، ويكونون مؤهلين ساعتها لحرب العمالقة ودخول الأرض المقدسة، وتتأخر الشمس وتتدخل الأقدار العلوية. لماذا؟ لأنهم كانوا مستحقين لنصر الله سبحانه وتعالى. كيف تنصر الله؟ ينصركم ويثبت أقدامكم. وأحيانا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. لا تظن أن هذه الطائفة لابد وأن تكون مجاهدة في كل لحظة وفي كل وقت، هذا فهم خطأ، لأن الحديث في آخره: حتى تأتي الريح، الريح التي تميت المسلمين المؤمنين في آخر الزمان، ومع ذلك الطائفة الناجية المنصورة يخرج عليهم يأجوج ومأجوج. فيقول الله عز وجل لعيسى عليه السلام وهم أفضل أهل الأرض وقتئذ، يقول لعيسى عليه: إني قد أخرجت عبادا لا يدان لأحد بمقاتلتهم. قوة خارقة لن تستطيعوا أن تقفوا أمامهم. فحرز عبادي بجبل الطور، فتم تحريز المؤمنين بجبل الطور ولم يقفوا أمام يأجوج ومأجوج، لأن القوى غير متكافئة، إلى أن يتنزل النغط من السماء فيقتل هؤلاء. وإذا يكون أحيانا المسلمون غير مؤهلين للقتال، ويكون الدخول في المعارك مع الكفار حينئذ تغريرا بالمسلمين وتقديم المسلمين إلى المذابح لتقطع رقابهم، هذا خطأ. ولذلك يبين القرآن الكريم وتبين السنة المطهرة أحكام الجهاد في سبيل الله. استدعيت لكم الأحكام الشرعية، وأستدعي الآن لكم الأحكام التاريخية لنكون على ذكر من مثل هذه الأمور. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه القوة العظيمة الإيمانية من صحابة أفضل أولياء الله في أرض الله، ينتصرون في بدر نعم، ولكنهم يخطئون خطأ. هذا الخطأ كان خطأ اجتهادي في مسألة ماذا؟ في مسألة الفداء. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفداء، وقال الله سبحانه وتعالى له: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. يقول عمر بن الخطاب فيما صح عنه: فعوقبنا في العام الثاني، عوقبوا في العام الثاني. عمر يعتبر الهزيمة في أحد أحد أسبابها ما حدث في غزوة بدر، حينما اختلفوا في قضية الغنائم واختلفوا في قضية الفداء ومشاكل فعوقبوا. هذا يقول عمر بن الخطاب قد صح عنه. والله عز وجل يقول في سورة آل عمران: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وأخطأ الرماة وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم الذين أعدوا العدة المعنوية الدينية على أعلى مستوى، ومع ذلك المخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم كلفتهم أمرا خطيرا، كاد المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يكون شهيدا في هذه المعركة، فقد وقع في الحفرة التي حفرها له أبو عامر الفاسق، ثم كسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم، وتهشمت البيضة فوق رأسه، وأشيع مقتله. وكان يقول أبو سفيان: أعلو غبل في هذه المعركة. لماذا؟ لأن المسلمين خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، مجرد عجب فقط، إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وإذا يكون الخطأ الشرعي في المخالفة في أمر الله سبحانه وتعالى، هذا لا ينزل نصر الله عز وجل لهذه الأمة، وهذا في عصر من؟ عصر المصطفى عليه الصلاة والسلام. واستمر المد وانتصر المسلمون بعد تربية شديدة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وانتشر المد الإسلامي شرقا وغربا. والرسول عليه الصلاة والسلام يبين أن هذه الأمة مبتلاة وهي في رباط إلى يوم القيامة، وهذه الأمة مستهدفة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فيبين ان حالات المد والجزر تحدث لهذه الامه. هذه الامه المنتصره في امر من الايام من الممكن ان تدال دولتها. ولذلك يقول الله تعالى: وتلك الايام نداولها بين الناس. وقصه هذه المداوله او الاحكام التي فيها واسبابها وحكمها اقرؤوها في سوره ال عمران بالتفصيل. نحن في حاجه الى ان ندرس كتاب ربنا تبارك وتعالى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ ذات يوم ليقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج قبر هذا. واذا تاتي على هذه المنطقه شرور عظيمه. كذب من قال لكم ان نكبه فلسطين لم يشهد لها التاريخ مثيلا، وانما احب ان ابين لكم حتى لا ييأس الشباب، حتى لا تيأسوا. دائما يقولون: اين المعتصم؟ ومعتصمها السيف اصدق انباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. لا تنظروا، المعتصم وغيره كانوا يحصدون الثمار لاناس زرعوا ولاناس بذروا. فالذين بذروا جاء وقت الخصاص في زمان المعتصم وغيره. فلذلك كان الواحد منهم يبعث بالجيش كأمة ممكنة كان في العالم الأول. يأتون كذلك أين صلاح الدين؟ صلاح الدين لم يأتي منتصرا من أول لحظة، وإنما تعالوا إلى ما سبق عصر صلاح الدين. لا تقولوا سيف الدين قطز، فتعالوا إلى ما سبق عصر سيف الدين قطز. إنكم الآن في عصر من عصور الهزائم المتلاحقة التي تمر بها أمة الإسلام، ومع ذلك أنتم أحسن حالا من غيركم. أنتم أحسن حالا من المسلمين من 100 عام، من 100 عام أو أقل كانت خريطة العالم العربي كله تحت الاحتلال البريطاني والإيطالي والفرنسي حتى الهولندي. فاللحين أوروبا كانوا محتلين بعض بلاد الإسلام، تصوروا، حتى الاحتلال الهولندي كان محتل بعض. ولذلك هذه فرنسية، هذه فرنسية، هذه انجليزية، هذه هولندية، هذه ايطالية. درسنا في كتب الجغرافيا والتاريخ انه لم يكن هناك دولة مستقلة على الاطلاق. تصوروا، مش فلسطين وحدها. مع ذلك انتم الان في حال هذا الكلام اقوله حتى لا ايأس الشباب. قديما حدثت امور عجيبة. يأتي التتار، والتتار جاءوا لان الامه قد فرطت وقيل لها اتركوا الترك ما تركوكم. فاستفزهم خوارزمي الشاه وقتل تجارهم، خالوا قتل تجارهم كما قال الامام ابن كثير في البدايه والنهايه. وجاءت جحافل التتار قتلوا 2,000,000 من المسلمين، 2,000,000. 9 أعشار المسلمين قتلوا في بغداد وما حول بغداد، 90% من المسلمين تم تقتيلهم، سبحان الله. ولذلك تحول نهر دجلة إلى ماء أحمر من الجثث، سبحان الله. قتل عددا كبيرا من المسلمين هلاكوا. وجاء الصليبيون بحقد دفين على هذا العالم الإسلامي واغتصبوا القدس. ويكتب جوزيف ريدي في اللورين إلى بعض روما يقول له: إن خيولنا كانت تغوص إلى ركبتيها في نهر من دماء المسلمين في إيوان سليمان ومعبده، وتصبح أكثر من 90 عاما في أيدي الصليبيين. تقتيل عام لكل المسلمين. ويحدث في الأندلس نكبة عظيمة. والغريب أن الأندلس هذه التي دالت وضاعت كانت ضياع الاندلس بعد فتح القسطنطينية على يد محمد الفاتح ب40 سنة. يعني كان الاسلام في المشرق قويا عظيما، دولة المماليك قوية. محمد الفاتح يفتح القسطنطينية وتسقط القسطنطينية تحت سلابك خيله، ومع ذلك تضيع الاندلس. خذ بالكم، لان اهل الاندلس فرطوا، اجيال فرطت. فماذا كانت النتيجة؟ كانوا في الارض خلائف، فطردوا من الارض لما اصبحوا فيها طوائف. ولا يظلم ربك احدا. يكتب رجل، هذا الرجل ماروني لبناني اسمه فيليب حتي، كتب كتابا اسمه العرب. كتب كلاما عجيبا وهو ليس مسلما. قال في القرن 12 الميلادي، هو القرن 7 الهجري، بيقول فيه كلام غريب اوي، او القرن 6 الهجري وما بعده. يقول: كان كل المراقبين السياسيين والمحللين والمؤرخين وعلماء الاجتماع يقولون كل شيء يؤذن بزوال دين محمد من الوجود. لقد جاء التتار وهدم الصليبيون، ولا تنتظر الناس الا ان تنطبق فك الكماشة على مصر وينتهي الاسلام. هذه نظرة ضيقة في الوقت الذي ينتظرون فيه تشييع جنازة الاسلام، اذا بالاسلام يخرج عملاقا كما شاء له الله سبحانه وتعالى ليجوب الارض كلها. يقول بعدها بقرن اصبح الذين يقولون ان كل شيء يؤذن بدين محمد صلى الله عليه واله وسلم يقولون ماذا؟ يقولون كلاما عجيبا وغريبا، يقولون هل يقف شيء امام دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ لقد اسلم القطار وانتصر المسلمون على الصليبيين حتى اثروا ملكا من ملوكهم في المنصوره، ثم بعد ذلك حدث نفس اسلامي وصل الى قلب اوروبا وسقطت عاصمه الكفر القسطنطينيه تحت سنابك خيل محمد الفاتح رحمه الله. اذا هذا الاسلام يا اخوانا ينبغي ان ننظر اليه نظره عظيمه. هذه النظره هو دين الله عز وجل، والله ناصر دينه، الله ناصر دينه سبحانه وتعالى. ولكن المسلمين لماذا يهزمون؟ هذا هو السؤال. لأننا لم ننصر ربنا سبحانه وتعالى، ودائما يأتي الجواب والسبب حكامنا، السبب هم الحكام دائما، كلام الناس السبب. وكأن الشعوب قد حطت رحالها في الجنة واستعدت لدخول الجنة، ولم يصبح أمام هذه الشعوب عائق إلا الحكام. هذا كذب على أنفسكم، وأعوذ بالله أن أكون من الدجالين الذين يغررون بالناس. أيها الشباب، حكامكم صورتكم في المرآة. إذا أردتم أن تنظروا إلى أنفسكم في المرآة لتعرفوا حقيقة ما بداخلكم فانظروا إلى حكامكم، نموذج مجسم لكم أينما تكونوا يولى عليكم. أنتم الآن لا تستحقون أن يكون حاكمكم صلاح الدين، ولا تستحقون أن يكون حاكمكم سيف الدين قطز، ولا تستحقون من باب اولى ان يكون حاكمكم عمر بن عبد العزيز. لا اقول احدا من الصحابة الاجلة، فالبول شاسع، وانما اضرب الامثلة بعظماء التاريخ الاسلامي من بعد عصر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يكذب عليكم من يقول لكم ان اذلنا حكامنا من الوجود دقصنا ابواب الكرملين ودقصنا ابواب البيت الابيض. هؤلاء دجالون. وإنما القضية كما قال الحسن البصري حينما رأى بعض الناس يدعون على حكامين، وكان الحاكم مين؟ الحجاج بن يوسف الثقفي. وما أدراكم ما الحجاج بن يوسف الثقفي الذي قتل 120,000 صبرا، صبرا يعني متكتفين مش في معركة، قتل 120,000 من المسلمين صبرا، قتلهم في هذا الزمان القديم وفيهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحسن البصري لا تدعوا على حكامكم. الحجاج بن يوسف ما دعيش عليه الأول، الحسن البصري لا تدعوا عليه، فإني أخشى إن هلك الحجاج أن يحكمكم القردة والخنازير. يذهب الحاكم فيأتي أسوأ منه. لماذا؟ من أفعالكم سلط عليكم القضية. لا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على حكامكم، بل ادعوا لهم كمنهج أهل السنة والجماعة. ادعوا لهم بماذا؟ بالتوفيق وبالرشاد وبالثبات، ادعوا لهم. يقول الفضل بن عياض ويقول الإمام أحمد ويقول غيره من أئمة السلف لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان، لأنه بصلاحي يصلح خلق كثير. إذا أيها المسلمون القضية ليست قضية حاكم، دي غير حاكم. مش صدام حسين، ما الذي حدث للعراق؟ دخل أهل العراق الجنة؟ مش الحاكم الفلاني سيأتي؟ ربما كان أسوأ منه. فالقضية ليست قضية حكام. لا تشغلوا أنفسكم بحكامكم، فما أوتيتم إلا من قلوبكم، ما أوتيتم إلا من ذنوبكم، يوشك أن تداعى عليكم الأمم. ما هو ده للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يوشك أن تداعى عليكم الأمم فما تداعى. أكل قوم جيعنا فجيع إلى قصعتي، أو بيصور المنطقة بتاعتنا قصعة مليئة بالسريب بترول وكل كنوز الارض في هذه المنطقة. ده بيقول الكلام ده النبي الامي صلى الله عليه وسلم. يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكل الى قصعتها. قال الصحابة الابطال بحق المجاهدون بحق أو من قلة نحن إذن يا رسول الله؟ ده احنا كنا 314 فتحنا الدنيا، هنكون عدد ده عشان نصبح خطية للعالم كله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير، مليون ونص، ولكنكم غثاء. شوف تعبيرات النبي صلى الله عليه وسلم، كل كلمة لها معنى. غثاء كغثاء السيل. الغثاء السيل وهو جاي في الطريق ما بياخدش أشجار، لا، ياخد ورق، ياخد زبالة، ياخد أعشاب طفيلية، ياخد أشياء لا قيمة لها، تجمعها السطحية الخفة. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. خفيف، طائش، خفة، عدم تجانس، عشوائية، ما فيش وحدة هدف، لأن النهر ليه منبع وليه مصب. أما السيل فيمشي حسب ما اتفق. شوف تعبير النبي غثاء كغثاء السيل، تعبير عنا باتجاهاتنا، بأفكارنا، بأخلاقنا، بعقائدنا، بتصوراتنا، بسلوكنا، بمفاهيمنا، باصطلاحاتنا. غثاء كغثاء السيل، اسمع، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصر بالرعب مسيرة شهر، أما الآن تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم، لا يوقرونكم ولا يحترمون لكم وجودا، لأنكم غثاء كغثاء السيل. تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم، ويلقى في قلوبكم أنتم، يعني الوهن، مش في قلوب الحكام، حكام كلكم، يلقى في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت فسرهما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، إذا تباعتم بالعينة واتبعتم أزناد البقر ورضيتم بالزرع، ده حب الدنيا، وتركتم الجهاد، حديث ابن عمر بيفسر حديث سوداني، تركتم الجهاد كراهية الموت. نصبح نحن الذين نكره الموت ونحب الدنيا، حب الدنيا وكراهية الموت. أيها المسلمون، الأمة في حاجة إلى أن تستيقظ، في حاجة إلى أن تتكاتف. ليس الحل في المظاهرات، هذه المظاهرات أنا أشبهها بالزار. الزار ده شيء قديم كانوا يعملوه، إنسان عنده كحة، عنده مرض نفسي، يخرج الشحنة اللي فيه بالزار، يخرج الشباب في هذه المظاهرات يكسروا، يعلنوا، يسووا، يخرج يرجع الحمد لله أنا عملت اللي عليا. لا، ما عملتش اللي عليك. عاوزين نبين إن إحنا ما عملناش اللي علينا، علشان نبدأ طريق طويل صعب. هذا الطريق الصعب فيه بناء للأمة، ولا تبنى الأمة إلا فردا فردا، فرد فرد، أسرة أسرة. الطريق طويل أيها المسلمون، ولا بد بإذن الله تعالى أن نسلكه، وإن لم نسلكه ماذا تكون النتيجة؟ يستبدل الله عز وجل بنا غيرنا، ثم لا يكون أمثالنا، والنصر قادم، ونؤمن به إيمانا يخالط الدم. تقاتلون اليهود حتى لو استطر يهودي وراء حجر أو وراء شجر، لا نطق الحجر ولا نطق الشجر ولا قال يا مسلم وراء يهودي تعال تقتله، ولكن هل هذا يتحقق في جيلكم أنتم؟ نحن نسعى إلى أن نكون جيلا يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، جيل يحكم بما أنزل الله في أفراده وفي جماعاته وفي شعوبه وفي حكامه. أما القضية أن ينظر إلى الحاكم وفقط، فهذا تصوير للأمر بالمقلوب كما يقال. ابدأوا بأنفسكم، ولا يغرنكم من يقول لكم إن الإصلاح يأتي من أعلى. أبدا، بدأ المصطفى عليه الصلاة والسلام وبدأ كل الأنبياء الإصلاح من أدنى، من القاعدة العريضة، من الناس أنفسهم، وحينئذ هم الذين يفرزون حكامهم، وهم الذين يفرزون علماءهم، وهم الذين يفرزون قادتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذه الأيام التي نعيشها وفي ظل هذه الأحداث، وجدنا كما تعلمون أن بلادنا مستهدفة، بلادنا مستهدفة من قوى كثيرة، من القوى الصليبية ومن القوى اليهودية ومن القوى الفارسية ومن غيرها. وأصبح الناس يتألبون ويؤلبون على أمتنا وبالذات قلب العروبة وقلب الإسلام مصر. ووصل الأمر إلى شيء خطير حتى أرادوا أن يضربوا المؤسسات الدينية الخيرية في بلاد الإسلام وبالذات في مصر. فهو مخطط لضرب جماعة أنصار السنة المحمدية في ظل هذه الأحداث الجارية. صدر بيان عن 100 عالم أو أكثر كما يقال في قناة الجزيرة بتكفير الحكام القائمين على إعانة اليهود ومن عاونهم وبالذات الذين يقومون بغلق معبر رفح. وتحولت قضية فلسطين وتحولت قضية الأمة الإسلامية كلها تحولت إلى معبر رفح. وصدرت فتوى كما يقال من 103 من العلماء في تكفير الحكام وذكروا اسم الحاكم الذي يحكم مصر بالاسم وأذبوا عليه الجنود القائمين على محضر رفع كما فعل حسن نصر الله المسمى بغير اسمه وأمثاله. ونسبوا هذا الكلام لمن؟ لجماعة أنصار السنة المحمدية وجاءوا ببيان مكذوب ونشروه على حوالي أكثر من 20 موقع تجدونه مكتوب من الشيخ جمال المراجلي، الشيخ عبدالله شاكر، الشيخ زكريا الحسيني، ثم بعد ذلك الأستاذ جمال سعد حاتم رئيس تحرير المجلة مجلة التوحيد، الشيخ معاوية هيكل، الشيخ أسامة سليمان، مجموعة كبيرة من القائمين على المجلة وكتابها. وهذا كذب والعياذ بالله. ولذلك أصدر الدكتور جمال المراكبي هذا البيان الذي نقرأه على حضراتكم الآن. أما البيان المكذوب فبإذن الله تعالى سأقوم بتسنيده في درس يوم السبت بعد العشاء، وأقوم بتسنيده وبيان أنه يروج لمذهب الخوارج بإذن الله تبارك وتعالى. بيان الدكتور جمال المراكبي: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الدكتور المراكبي بيقول إيه؟ فقد هالني وأفزعني ذلك البيان المشبوه الذي أذاعته الجزيرة، قناة الجزيرة، في نشراتها الإخبارية أمس الأربعاء 14/1/2009، وبجت فيه باسمي وروجت فيه لفكر التكفير زاعمة أن 100 عالم من علماء المسلمين حكموا بكفر وردة الولاة والحكام المسلمين بزعم تعاونهم مع العدو الصهيوني وممالأة الكفار على المسلمين. ثم زجت البيان على بعض مواقع الانترنت، وقد زجت فيه باسم عشرات الدعاة والعلماء المعروفين بهديهم السلفي المعتدل، وكذلك باسم بعض دعاة جماعة أنصار السنة المحمدية من كتاب مجلة التوحيد والمشرفين، بدءا من المشرف العام نائب الرئيس اللي هو الدكتور عبد الله شاكر ورئيس تحرير المجلة وأفراد اللجنة العلمية. لأجل هذا قمنا بتكذيب هذا البيان المشبوه الذي يروج لأفكار التكفير ويدعو إلى الخروج على ولاة الأمر في بلاد المسلمين وإشاعة الفوضى في المجتمعات المسلمة خاصة في مصر، خاصة في مصر المستهدفة إعلاميا من فريق من الإعلاميين على بعض القنوات الفضائية ومواقع الإنترنت. والذي نريد التأكيد عليه أننا مع إخواننا المستضعفين والمجاهدين في غزة نشد من أذرهم ونعاونهم بما نملك وبما نستطيع. وقوافل الإغاثة لجماعة أنصار السنة المحمدية لا تزال تتوالى على معبر رفح لإغاثة إخواننا ونجدتهم، ونحن نناصح ولاة أمورنا، نأمرهم ببين بقى عقيدته، عقيدة جماعة أنصار السنة المحمدية، وبين عقيدة السلف الصالح في التعامل مع الحكام. ونحن نناصح ولاة أمورنا، نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر، وندعو لهم بالتوفيق والرشاد والسداد، ونسمع ونطيع لهم في غير معصية. وليس من منهجنا الخروج عليهم أو دعوة الناس لتكثيرهم، فهذا كله من مناهج المبتدعة وأذناب الخوارج، هذا كله من مناهج المبتدعة وأذناب الخوارج. إنما منهاجنا منهاج أهل السنة والجماعة الثابت من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أقول هذا تبرئة لنفسي ولإخواني والدعاة السلفيين في جمعية أنصار السنة المحمدية وغيرها، وحفظا للمنهاج الحق من عبث العابثين وتحريف المبطلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كتبه دكتور جمال المراجبي الخميس 15/1/2009. أما الذي جاء في قناة الرحمة بالأمس على لسان الدكتور هو قوله: لا نريد للتكفيريين وأذناب الخوارج أن يتسلقوا على أكتاف جماعة أنصار السنة المحمدية. فهذا الفكر قد ظهر عواره وظهر خطأه، وشيوخ التكفير الذين قادوا مجازر في هذه البلاد الآمنة في التسعينيات وفي الثمانينيات وغيرها رجعوا وتابوا وأصدروا مراجعات كجماعة جماعة الإسلامية وجماعة الجهاد، يصدرون مراجعات الآن ويرجعون عما كانوا يعتنقونه من فكر، ودراساتهم مشهورة منشورة بين الناس. فكيف يأتي الآن هؤلاء ويريدون أن يتسلقوا على أكتاف جماعة أنصار السنة المحمدية؟ ومن أجل هذا أقول أنا فقد أخرجت كتابا بإذن الله تبارك وتعالى اسمه الحاكمية والسياسة الشرعية عند شيوخ جماعة أنصار السنة المحمدية، أقوال ومواقف، وبالذات الشيخ حامد الفقي والشيخ أحمد شاكر والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد الرحمن الوكيل والشيخ محمد خليل الهراس والشيخ رشاد الشافعي والشيخ محمد علي عبد الرحيم والشيخ طفرة نور الدين والشيخ جمال المراجبي. ذكرت فيه أقوال هؤلاء ومواقفهم، وسيصدر الكتاب بإذن الله تعالى تبرئة لعرض هؤلاء مما ينسب إليهم من جماعات التكفير، لأن حتى البيان المجذوب هذا يستدلون فيه بكلام الشيخ أحمد شاكر، وقد أصبحت محمد شاكر هذا في أذهان كثير من الشباب رمزا للتكفير. هذا الكتاب أخرجناه بإذن الله تبارك وتعالى إماطة للأذى عن عقائد وعن سير هؤلاء الأعلام، وكذلك تبرئة لذمتنا من معرة العقوق لشيوخنا والسكوت على ما ينسب إليهم عبر عقود سالت فيها الدماء في مصر وفي سائر بلاد الإسلام، زاعمين أن شيوخ أنصار السنة وشيوخ السلفيين يدعمون هذا الفكر. وقد بينا وبرأنا سادتنا العلماء ممن ذكرت أسماءهم، وكذلك معلوم أن الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن العثيمين والشيخ محمد ابن إبراهيم من قبل هذا، كل هؤلاء ضد هذا الفكر الخطير الذي يقوم على ما أسسه لهم عبد الله بن سبأ، وكان من جرائه لا الخروج على حاكم من حكام زماننا بل الخروج على الخليفة الراشد الذي قتل ظلما، عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن سائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء البعض ليعيدها مرة أخرى، يعيد وناها جزعا مرة أخرى، فيقولون إن عثمان بن عفان إلا الذين خرجوا على عثمان كانوا أولى بالحق وأقرب إلى منهج الإسلام من عثمان بن عفان، فخالفوا النصوص وخالفوا إجماع السلف الصالح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة، الرجاء منكم أنكم تبذلون حينما يطلب منكم البذل، ابذلوا أموالكم في سبيل نصرة إخوانكم في فلسطين في غزة، ابذلوا أموالكم، ادعوا لهم في كل لحظة من اللحظات، كونوا مستعدين إن أمرنا بالجهاد أن نلبي. فمن لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. جماعة أنصار السنة المحمدية أخرجت أشياء قيمتها كما قال الدكتور المراجبي 7 مليون إلى إخوانكم عبر معبر رفح، وفرعكم هذا فرع عبدين أخرج شيكا بمبلغ 275,000 جنيه الى المركز العام حتى يساعدوا اخوانهم في غزة. وجميع الصناديق في المسجد اليوم باذن الله تبارك وتعالى كل ما يوضع فيها سيجمع لكي يشترى به اشياء يحتاجها اخوانكم المحاصرون في غزة. نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعل لهذه الامة امر رشد يعز فيه اهل طاعته ويذل فيه اهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ونحكم فيه بكتاب ربنا تبارك وتعالى. اللهم انصر المسلمين واعزهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا